نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عليه ورسوله لعنه على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بما لم تعلمنا ربنا علمنا علمك ثم اقرا ابراهيم على تمر فإن لم يجد فعلى ماء. قال استحب أن بعض أهل العلم قال واجب، لأن في حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال أن يقصر على تمر، وكذا منه الوجوب كالظاهرية والوجوب، من كان في عند تمر فيجوز له أن يعدوه إلى غير يبدأ بتمر. والصحيح إنما كان إرشاده صلى الله عليه وسلم بيانا لمن بعد الناس، فالتحب الصائم إذا وضع بين يديه إذا أراد الإفطار إذا كان هناك تمر فليبدأ به، إذا كان هناك رطب يعني أواني جنية النار فليبدأ برطب قبل التمر، إذا لم يجد رطبا ولا تمرا اكتفى شيئا من الماء. والحديث واضح، والمذاهب على هذه اتفاق أهل العلم على استحباب ذلك، والوجوب قال به قائد. نعم. والمذهب أنه يقدم على المرضى لحديث أن المرضى يعني هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني كان إذا وجد رطبا بدأ به وإلا عدل إلى التمر. والرطب والتمر نوعهما واحد، أصل هذا هو هذا، بس إذا مرت عليه فترة أصبح تمرا. وكل فاكهة تبان نضوجها قبل أن تيبت هي أفضل من غيرها، هذا لا نزاع فيه، وجد رطب فليبدأ برطب قبل التمر، هذا لا نزاع فيه. نعم. واعتذر عنه من قال إن الرطب لا ينزع إلا جدا، وفي وجهه أنه يخير بينها من غير تقديم بعضها على بعض. الأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بل يفطر على تمر، إنما يخاطب من كان التمر ميسورا لديه، وأما من تعذر على ذلك فهل تقوم الحلوى مقامه ولا تقوم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المفطر الصائم كثر الصوم أن يبدأه برطب أو تمر قبل أي شيء من الطعام حتى ولو قبل الماء، فإن عدم هذا في بلد لا يوجد فيه رطب ولا تمر أن يقول أعدل إلى الحلوى لأنها تقوم مقام التمر، هذا له وجه، هذا له وجه. لكن من بدأ بالرطب في مكان فيه رطب فالأفضل في حقه أن يبدأ برطب، ومن لم يوجد في بلده رطب ولا تمر فليعدل إلى أي طعام فيه شيء من حوله، فيه حلوى، فيه شيء من حلوى. ولا يقال هذا الذي فطر على رطب أفضل من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم تيسر له ذلك. لو كان صلى الله عليه وسلم في بلد لا رطب فيه ولا تمر لبدأ بغير هذا. نعم. وأن يقول عند فطره اللهم لك وعلى هذا الحديث. الأدعية التي عند الإفطار مجملها فيه ضعف، لكن لو قال به إنسان اعتمده فهو طيب. المسائل والأدعية والمأثورات والأذكار التي لا يعارضها نص صريح العمل بها حسن، من حفظ هذا وقال عند أخباره فهو طيب. نعم وقف عليه الجماعة رواه دار هذا قول تقبل مني قال اللهم تقبل منا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر اللهم تقبل منا هذا قولي اللهم تقبل مني. نعم وذكره الله وذكر بعضهم أولى لأن النبي الأول اللهم لك صمت اللهم لك صمت يعني اثنان لك لا لغيرك هذا فيه تجرد الإخلاص وبيان أن العبادة له سبحانه وتعالى والإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بما فعل من الطاعات وعلى إلى معاني قوله سبحانه وتعالى وابتغ إليه الوسيلة اللهم لك صليت اللهم لك صمت اللهم إن الحج كان لك فقرد الله بهذه الأعمال هذه مما يسمى بها الله الإنسان إذا سأل الله يسأله بأعماله الصالحة لكن لا يسأله بشيء آخر لا يقول بجاه فلان ولا بمنزلة فلان ولا بقرب فلان لأن هذه ليست أعمال المرء أن يتجني أن يسأل الله بما ليس له يتقرب إلى الله بطاعاته يسأله إما بأسمائه الحسنى وبذاته الكريمة ويسأله سبحانه وتعالى بما يليق به أو يسأله بعمله الصالح اللهم بعملي كذا كما ثبت حديث الثلاثة من بني إسرائيل وغيره يسأل الله بهذين لكن يسأله بشيء آخر لا تقل بعمل والد الصالح أو بصلاة ابني أو بجاه النبي هذا ليس العمل النبي له جاه الله يتقبل من الناس صلاتهم اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما وتقبل الله من الناس عبادتهم ونعلم أن فلان صالح لما أظهر لنا لكن صلاحه له كما أن الإنسان لا تزر وازرة وزر أخرى فليس من العجز أن تسأل الله بما ليس لك هذا تعدي بالدعاء الإنسان إذا أراد يسأل الله الله يأتي أعماله الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لك صمت أي لا لغيرك إنما لك وحدك فهذا إما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعمله الصالح ثم قال على رزقك أفطر الرزق أعم أن يكون طعام وشراب وكل ما أعطاه وآتاه الله للإنسان فهو رزقه حلال ولا حرام حتى الحرام رزق للناس لكن الحرام رزق غير مشروع والحلال رزق مشروع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رزقك أفطرت وكأنه أراد أن يبين فقره له سبحانه وتعالى إظهار الفقر مما يتقرب به إلى الله عز وجل فقال يا ربي إنما هذا رزقك لا أملك منه شيئا هذا من إظهار الضعف إظهار الضعف والعجز من العبد لربه نوع من العبادة فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك ثم أثنى عليه ومجده صلى الله عليه وسلم ثم سأل اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم الإنسان بعد العمل الصالح يسأل الله القبول يعمل عمل الصالح رزق ما طلبه الله سبحانه وتعالى من عباده يعني يأتي بالمشروع من الأركان والسنن والواجبات ثم يسأل الله القبول لأنه لا يدري كما قال الذين يسألون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون حتى سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرجل يدني ويخطي ويعمل لا ابنة الزبيح إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ثم لا يدري يتقبل منه أو لا يتقبل منه وهذا شأن المؤمن يعمل ويبدي بعمل ولا يكون معجز ولا به فخر ولا خيلاء ولا يكون به خوف وجل هل تقبل الله منه هذا العمل أو لم يتقبل كما فعل إبراهيم كما فعل أبونا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بني البيت حين أمرهم الله عز وجل ما في أثناء دنيانه يقول اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بصوم رمضان فصامه ثم قال اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما معنى السميع؟ سمع مو معنى السمع المعروف وهو أنه يعي أصوات الناس وحركاتهم، لا، السمع هنا بمعنى الإجابة كما يقول المصلي سمع الله لمن حمده، معنى إيه؟ استجاب الله لمن حمده. إنك أنت السميع أي المجيب. اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع، يعني إيه؟ المجيب العليم ببواطن أمورنا وأحوالنا. رواه الدارقطني وفيه ضعف من حديث أنس بن عباس، ثم ذكر بعضهم قول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ فابتلت العروق فثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذهب الظمأ فابتلت العروق، العروق انحطها لقاف وضيق المجاري مثل مجاري الطعام والشراب. إذا تعاطى الإنسان الماء غسل شيئا من الطعام تشعر الإنسان بنشاط عجيب لكلها دقائق أو ثمانية، دل على أن الماء سرى والجسد أخذ شيء من مغيته. يقول صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ، هذا مو إخبار لكن إظهار المنة لله سبحانه وتعالى. مثل إذا رأى العافية يقول اللهم أنت عافيتني، وإذا رأى الصحة نسبها إلى الله عز وجل وأدلى إلى الله بها، لا إدلاء عجب لا في الشكر وحمد وثناء له سبحانه وتعالى. وهذا أظهر شكر الله بما فيه من نعم. لذلك الإنسان يستحب إذا أعطاه الله شيئا في نعم هذه الدنيا أن يرى على بدنه وظاهره، ومن كان له مال ما يلبس الثوب المقطع لا يصح، ومن أعطاه الله شيئا من رياش لا يصح أن يلبس الممزق وينام على الممزق، هذا لكم أحد لا يرى أحد شأنه. أما إذا ظهر للناس فلينظر على الهيئة الطيبة، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي الآية وأما بنعمة ربك فحدث، فهنا تحدث بنعمة الله، إن الله عز وجل أذهب عنه الظمأ فابتلت العروق ثم قال ثبت الأجر إن شاء الله تعالى، علق ثبوته على المسجد جزما للمساد علما. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بما يجوز وما يستحسن ما يليق لهم أن يقولوا في دعائهم. نعم. دعوة المظلوم فردت لأثار أن الله يعني ينتصر له ولو بعد حين ولو كان كافر المظلوم، ولو كان كافرا إذا ظلم ينتصر الله له. الإمام العاجل والصائم حين يفطر إن دخلت في العمومات فهو صحيح، بمعنى الإنسان إذا أحسن العمل وأتقنه فهي من أسباب قبول الدعاء. الكسب الطيب والطعام الطيب وحضور الصلوات الجماعة واللجوء إلى الله بالرخاء، هذه من الأسباب التي يكون فيها مظنة قبول الدعاء. أقول هذا لأن حديث تحسين الترمذي فيه شيء، لكن الحديث بشواهده العامة أن يكون صحيحا إن شاء الله. فقال والصائم حين يفطر، ولذا قال يستحب أن يستار من الدعاء ما شاء، لذلك بعد الصلوات الدعاء فيها وارد، يستغفر الإنسان ويأتي بالذكر المشروع ثم يدعو الله عز وجل. وإن كان بعض المرأة الأفضل أن يكون في آخر التشهد. وهكذا بعد أي عمل صالح، بعد النفقة الخفية، بعد الكلمات الطيبة، بعد عون قدمه الإنسان إلى محتاج، إذا دعا الله فهي من مواطن القبول إن شاء الله تعالى. فقل هذا لأن قد يكون الحديث إن شاء الله صحيحا، فالإنسان يختار من الدعاء ما شاء بعد إفطاره. نعم. تحق التكافل في قضاء رمضان ولا يحب. من أفطر في رمضان لعذر كالحائض والنفساء والمريض والمسافر وغيره من أصحاب الأعذار وجب عليهم قضاء رمضان أيام فعدة من أيام أخر، ولم يتمكن من صومه إلا آخر شعبان، بقيت عليه أيام صام آخر شعبان، تجوز ولا ما يجوز؟ لا. إذا كان عنده شخص بقي عليه قضاء عليه من قضاء رمضان خمسة أيام، فصام هذا الخمس الأخير من شعبان جائز. يعني قلنا ضربنا هذا المثال لأن قضاء رمضان لا يشترط له بعد الفراغ من رمضان، جاز له أن يؤخره إلى قبل دخول رمضان الثاني. ثم هذه الأيام هل يجب قضاءها متتابعة أو يفرقها؟ لو عليه سبعة أيام من رمضان قضاء، فهل يصومها متتابعة أو يصومها متفرقة؟ الأحسن التتابع خلافا لمن أوجبه، بعض الناس أوجبوه والصحيح أنه غير واجب، لأن من أوجبه قال أن رمضان يشترط فيه التتابع والأداء كالقضاء، فلما كان الأداء واجب فيه التتابع لا بد أن يكون القضاء واجب فيه التتابع. لكن هذا التبليل غير صحيح، لأن وجب التتابع هناك لأن رمضان شهر معين محدود لا يمكن القيام بالصوم فيه إلا في هذا القدر المعين، وهو واسع يعني واجب مضيق ليس بموسع، فلا يمكن أن يصوم في غير هذا الشهر، ولذا وجب عليه التتابع. أما القضاء فهناك مندوحة وأيام كثيرة وفراغ واسع، فهو من الواجب الموسع فلا صح القياس عليه. ثم إن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، وهكذا أطلقها سبحانه وتعالى، فلا صح تقييده بأنه يجب فيه التتابع لأن الله ما نص على ذلك، فعدة من أيام أخر. فإذا قال يستحب فيه التتابع لأنه فيه إبراء للجنة المصارعة إلى التخلص من الواجب وأدائه، لكن وجوده لا تصحيح، الأدلة لا تدل عليه، فعل الصحابة رضي الله عنهم وأقوالهم وظاهر كتاب الله يدل على أن التتابع في قضاء رمضان ليس بشرط، لكن يستحب، لكن له أن يجب عليه قضاءه قبل قدوم رمضان آخر أو لا يجب عليه، هذه مسألة خلافية سنتكلم عنها فيما يستقبل إن شاء الله. نعم. نعم. إيه. يعني هو من حد الثاني على الثاني والواجب من حد الثاني والواجب من حد الثاني والواجب من حد الثاني والواجب من حد الثاني والواجب من حد الثاني والواجب من حد الثاني والواجب من حد. هل للزوج أن يجبر زوجته على أحد هذين النوعين؟ قلنا مخير، إن شاء متتابعا وإن شاء مقطعا. الزوج فرض على زوجته قال اقضي الأيام التي أقضيها إذا كنت حائضا يوميا متفرقة، كل يوم اثنين كل أسبوع، نصف يوم متتابع، يقول هذا حق الله لما يجبرها؟ قلنا ما يرد هذا، لكن لو اجبرها قال لها لا تصومي الا بعد رمضان، قال لا تصومي، هذا يقول حق الله، هذا خير محير. لما كان في التحريم لا بد ان يراها حق الزوج. ها قال استحب التكابر لا يجب. لما يستحب؟ لأن في إبراء الذمة تخلص من الواجب، قد يموت الإنسان، قد يزاهمه شيء، قد يمرض، فتتكاثر عليه الديون. ثم قال فيه خروج من الخلاف. يقع في خروج من الخلاف لأن بعض الأئمة يرون وجوب التكابر، والقصد يعني حتى لا يقع، حتى قد يكون لهم دليل راجع، فتخرج أنت من الخلاف اعمل التتابع، إذا صمت قضاء فصمه متتابعا. نعم. وقاعده لا فرق بين أن يكون أكبر بسبب محرم أو لا، لأن الشافعية يفرقون، إذا أكبر بسبب محرم كان تعمد القيد أو استمنى فهذا يجب عليه القضاء متتابعا، وإن أكبر لعذر من يصومه متفرقا او متتابعا، فيقول لا حتى لو كان السبب الذي افطر به محرم جاز له ان يصومه متفرقا ومتتابعا. نعم. ويجب العزم على الفعل في القول يقول، هذه مساله لا ليست من خصوصيات الصوم، بل في كل طاعه، لكل طاعه تعمل قضاء كالصلاة. الصلاة وقت موسع، الظهر وقته من زوال الشمس، إذا زالت الشمس انتقلت من المشرق إلى المغرب وجب الظهر، ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زائد ظل الزوال، هذا يعتبر فيه نهاية الظهر. هذه فترة طويلة، لو الإنسان لم يريد أن يصلي في أول الوقت أراد أن يصليه في آخر الوقت جائز لما هو جائز؟ جائز، لكن لا بد من العزم على الفعل. اسمه العزم، ناويا أنه بعد ساعة من الآن قبل انتهاء وقت الظهر يقوم يصلي، هذا معنى العزم على الفعل. كذلك الذي عليه قضاء رمضان، لو أراد أن يصوم القضاء في رجب أجاز له أن ينتظر شوال والقعدة والمحرم وصفر وربيع وربيع، لكن لابد أن يكون ناويا بعد انقضاء رمضان عازما على فعله في رجب. العزم على الفعل لابد منه، العزم يعني القصد والنية واجتماع الهمة على فعل ذلك. نعم. يتوسع إلى الصلاة نقرأ، ولا يجب التكابر في القول نفسه. قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يفرق بقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى، قال فعدة من أيام أخرى، لم يقل سبحانه وتعالى كابر متتابعات، قراءة ابن مسعود لكنها ليست مشهورة ولا معروفة، كون القراء أجمع على هذه القراءة دل على أن تلك منسوخة ولا لا أعمل بها. نعم. اقرأ. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قضاء رمضان إن شاء صدق وإن شاء جاء، رواه مسلم. وقال لم يجده غير سفيان بن حجر، قال المجد لا نعلم أحدا طعن فينا، والزيادة من الثقة مقصودة. يقول سفيان بن مسر هذا أحد الرواة لسند هذا الحديث أن ابن عمر، والصحيح أنه من قوله لكن روي أنه مرفوعا. إيش معنى مرفوع؟ يعني معزون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قضاء رمضان من شاء أن يقومه متفرقا ومن شاء صامه متتابعا. قالت دارقطني أحد أقداس علم الحديث هذا الرجل تفرد به كتان بن مسلم. صاحب المحرر المجد بن تيمية قال كتان بن مسلم من بكر ثقة وزيادة من الثقة مقبولة. ليه قال الزيادة؟ لأن جميع رواة الحديث أوقفوه على عبد الله بن عمر إلا بكر بن سفيان فإنه ذكره أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه الزيادة من هذه الثقة مقبولة، فالحديث في حكم المرفوع أو أنه مرفوع، وإذا صح أنه مرفوع لا نزاع هنا، لا يجوز لأحد أن يوجد التتابع، لكن هذا لم يثبت عند كثير من الناس. نعم. وإنه لا يتعلق بزمان معين ولم يكن فيه التتابع كالنذر ويستثنى منه ما إذا لم يبقى من شعبان إلا بقدره فيتعلق. لو يبقى من شعبان إلا 7 أيام وعليه 7 أيام قضاء، وجب عليه أن يؤديه تتابعا خشية ذكور رمضان الآخر. لأن عند الحنابلة لا يجوز تأخير رمضان إلى رمضان، لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، لا بد من فعله وإنجازه قبل قضاء رمضان. فلو فعل ذلك لوجب عليه القضاء وإطعام كل يوم مسكين عن أيامه التي يقضيها. نعم. ويقضي من فاته رمضان تاما أو ناقصا بعذر أو غيره عدد أيامه مطلقاً. طيب، هذه مسألة. مسافر أقصر في رمضان أياماً، أقصر كل رمضان، فلما أراد قضاء رمضان أو مريض، فلما أراد قضاءه بدأه من منتصف الشهر الآتي أو الذي يليه، فيقول من قضى شهر رمضان من منتصفه أو ليس من أول شهر، منتصفه من أوله بأوائله أو في أواخر الشهر ثم الشهر الذي يليه، قال يقضيه بعدد أيام ما أفضل. ولو كان شهر رمضان 29 يوم فيجب أن يقضيه 29 يوم. لو كان رمضان شهر رمضان تام وأفطر 30 يوم لا بد أن يقضيه 30 يوم. عرفنا هذه المسألة؟ وإن أراد أن يقضيه بالأهلة بدأ من أول الشهر، هل يجزيه شهر ناقص عن ذاك الشهر الكامل أو لا يجزيه؟ هذه المسألة هي خلاف. عرفنا؟ إذا وجب عليه رمضان ثم قضاه في رمضان آخر، قضاه في شهر آخر من أول الهلال إلى آخره، هل يكفي هذا الشهر عن ذاك الشهر لو كان ناقصا او زائدا؟ عرفنا هذه مثلا؟ هذه مثلا هي خلاف. اما كونه عدد الايام فيجب لمن من اراد قضاءه في غير، يعني لن يبتدي من اول الشهر، لو عليه شهر كامل من رمضان ثم ابتدا قضاءه في منتصف الشهر او في اواخره فليحسب الايام التي اقصرها من شهر رمضان، ان كان تاما 30 يوما طيب عليه أن يقضي 30 يوم، وإن صام شهرا من أوله عن قضاء رمضان أو خلافه، هل يجزيه لهذا الشهر أو لا بد من اعتبار عدد رمضان أيام رمضان؟ الصفحة التي تلي بعد ذلك. ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر لغير عذر، فإن فعل فعليه القضاء وإطعام ما في نص صريح عنه صلى الله عليه وسلم، لكن أقوال الصحابة تدل على أنه وفتاويه تدل على أن من كان عليه قضاء رمضان كمسافر وحائض ونفساء ومريض ثم تمكن من الفعل لا بد من القضاء قبل مجيء رمضان الثاني، هكذا فتاويه تدل. وكونهم يفعلون هذا لا بد له من أصل، ثم إنهم أخذوا من لم يفعل ذلك أخره لغير عذر أن يقضيه ويطعم عن كل يوم مسكينا لتفريطه، فلهذا قالوا وجب أن يقضي رمضان قبل مجيء رمضان آخر. أما الصلوات فقد تكلمنا عنها فيما سبق، أن فاتته الصلوات وأراد قضاءها فلا بد أن يقضيها قبل أن يصلي الصلاة القائمة. لو فاتته الصبح، لو فاته الصبح والعشاء لغفلة أو نوم ولم يتذكر أو لم يستيقظ إلا عند الظهر والصلاة قائمة، يدخل مع الجماعة الظهر، فإذا انتهى يعيد صلاة العشاء ثم الصبح ثم يعيد الظهر، الظهر مع الجماعة نافلة له، فإن كان هناك وقت فيصلي العشاء أولا ثم الصبح ثم يدخل مع الجماعة الظهر، لا بد من الترتيب. لكن وقت رمضان هذا وقت جعله الله محدودا، فإذا دخل رمضان أحيانا الله إياكم في هذه السنة ومن كان عليه شيء من رمضان آخر فهل له أن يقول أصوم ذاك؟ يعني هل يقول لا بد من مراعاة الترتيب يصوم ما بقي عليه من رمضان في رمضان هذا بوجوب القضاء قبل دخول رمضان؟ كأنهم راعوا الترتيب ولاحظوه، كأنهم راعوا الترتيب ولاحظوه، لكن رمضان وقته ضيق ولا يجوز أداءه إلا فيه، فمن قرط فليصم رمضان القائم وليقضي ما فاته ولو بعد رمضان أو اثنين، لكن إذا أخره يجب عليه إطعامه بالسنين. اسمع ما يقول المشايخ رحمه الله. شكرا يا أخي. ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر. كلمة بغير عذر يفهم منها أنه لو كان عذرا جاز ولا شيء عليه. ما هو العذر؟ إضرار مرض أو دوام سفر أو ما إلى ذلك. إذا كان له عذر من أخره إلى رمضان آخر لا شيء عليه. نص عليه احتج بقول عائشة كان يطول علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. احتج بقول عائشة رضي الله عنها، يعني المصنف احتج بقول عائشة. احتج على ماذا؟ على أنه لا يجوز تأخير رمضان إلى رمضان آخر. احتج بماذا؟ بقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم، يعني يكون الثانية تامة والأولى ناقصة، كان يوجد علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ثم بينت رضي الله عنها السبب في ذلك، قالت في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى لمكان رسول الله؟ أي للقيام بشؤونه، دل على أن الذل له حق للقيام بشؤونه، فلا تستطيع أن تصوم إلا وين؟ إلا أي وقت؟ إلا في شعبان. كيف وجه الدلالة فيه على أنه لا يجوز تأكله إلى رمضان آخر؟ أين وجد الدلالة من الحديث؟ أنا أطرح السؤال هذا لو تركناه هكذا وأخذ الناس الأمور بسهولة ما يعوها، الذي تسألهم وفكر شوي يفهم من أين تفكر. هكذا كان الصدق رضي الله عنه. إذا قلنا أين وجد الدلالة من الحديث؟ كان يكون علي الصوم من رمضان أنا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قالت ما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. كم اختار شعبان من غير اشهر؟ بل انا هذا وقت كذلك، ولا كان في وقت في اي ايام كونها تنص على شعبان والوقت يضيق عليها وتعجز ان تفعله الا في هذا الشهر، دل على ان غيره يكون بزاحما لا تستطيع أداءه فيه. اختارت الوقت آخر وقت لما زاحمها الوقت ضاق عليها فعلتها في هذا، دل على أنه على أن من كان عليه القضاء يجب تقديمه قبل قدوم رمضان، من لم يراعي هذا قال الحديث ما فيه دلالة. إذا سألناه كيف قال نعم. أما قولها رضي الله عنها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المعتاد منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في شعبان حتى نكاد تقول ما كان يتم صوما من الأشهر في رمضان إلا شعبان. فمن كثرة صيامه في شعبان كانت تستغل هذه الأوقات فتصومها. هذه حجة من؟ حجة من لم يرى مراعاة قدوم الشهر الآخر يجب يعني يجاز قضاءه قبل رمضان وبعد رمضان. واضح؟ نعم. وإنما لا يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية فلا يجوز التطور قبله ولا يصح. فلا يجوز التطور قبلها بمثلة 30 إن شاء الله. من كان عليه قضاء من رمضان هل يجوز أن يتنفس مريض أو مسافر أو واحد عذر عليه من قضاء رمضان 5 أيام هل له أن يصوم الاثنين والخميس تطوعا؟ قال له أدى الواجب أول ثم صم تطوعا. عرفنا هذا؟ صفر. وعنكم بلا إن كفى الوقت المذهب لا يجوز يؤدي الواجب ثم يصوم التطوع وفي رواية جاز له إذا كان الوقت متسعا. نعم. فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه لأن مقتضى وجوب القضاء على الفور كالصلاة خولف في المعذور ويبقى ما عداه على الحق. خولف في المعذور كمن استمر به المرض هذا معذور هذا لا يحرم عليه ولا يقال له كفر. أما ما عداه يبقى على الأصل وجب عليه قضاء رمضان قبل قدوم رمضان الثاني. نعم. وحين نعم. كان يجوز التطوع قبله. كان يجوز بلى. إذا تلقى متفع. بس لا يجوز. فلا حرف جواب لنفي فلا تأتي جوابا لنفي وتأتي جوابا لاستفهام دخل عليه لنفي دخل عليه استفهام فلم تفعل ذلك تقول بلى تقول لم يجي زيد تقول بلى جاء زيد فلما قرنا يجوز لا يجوز فعله الرواية الثانية بلى يجوز إن تفعله هذا الثالث أخرى. وحين يجب عليه القضاء إطعام المسكين ما يكفر في الكفارة لكل يوم. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه. القضاء وإطعام المسكين يعني الحكم الشرعي إن ورد من الصحابة ولم يعرف له مخالف هذا ظن باتفاق أهل العلم. لكن إذا كان له مخالف فصل اجتهادية. فسعيد بن المنصور روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه إذا أخر رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان الثاني فعليه قضاء ويطعم عن كل يوم مسكينا قدا من برد أو من شعير أو من تمر أو ما إلى ذلك. نعم. رواه الدار القطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف قال مكذوب ويتوسع الاهتمام لا يلزمه اطعام لظاهر قوله تعالى فعدة من ايام اخرى. يتوجه اهتمامه ليس مذهب المذهب ولا قول بالمذهب لكن يحتمل. الاحتمال ما معناه؟ الاحتمال نوع من تخريج اي ان في اقوال الامام ما يفيد ان إما فتوى أو سؤال وجه إليه فأعطى السائل حجة تفيد أنه يجوز له قضاء رمضان ولو دخل رمضان آخر لكن من طريق الإمام والإشارة ليس تصريحا فهذا توجه احتمال في ظاهر قوله تعالى عدة من أيام الوقت. نعم. وكتأخير أداء رمضان عن وقته عمدا. اقرأ. أما من أخر يوما في رمضان بجماع أو أكل أو استمناء أو استقاء عملا، فالمذاهب تقول أن عليه القضاء، وبعض أهل العلم من أرباب المذاهب يقولون لا قضاء عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من أخر يوما من رمضان عامدا لا يقضيه ولو صام الدهر كله. أقوال الصحابة تفيد ذلك، من أخر يوم من رمضان ما يستغفر ولا يوم، إنما يتوب إلى الله ويستغفر ويكثر من النوافل، لكن لا قضاء عليه. وهكذا الصلاة، من ترك صلاة عمدا فليتوب إلى الله ويرجع إليه، لكن لا يقوم لا تكفر هذه الصلاة، إنما عليه من إكثار النوافل. ومن أخر يوم من رمضان لا يقوم له شيء لا يقضيه، إنما يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل عسى الله يتوب عليه ويكثر. والعدل في المذهب أن من أفطر يوم من رمضان عمدا عليه القضاء، ولذلك أتى بهذا المثال. نعم. وذكر الصحابي عن عمر رضي الله عنهما في النار فيه ضعف أنه يقضي بلا قضاء. وروى عن ابن عمر أن من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر حتى دخل عليه رمضان الثاني يقضي ولا يفعل، ليس عليه طعام. نعم. وعلى أول يزيد قبل القضاء ومعه وبعده. من عليه قضاء رمضان ولم يؤجله إلا بعد رمضان الثاني دون عذر، فالذي يجب عليه القضاء والكفارة. واضح هذا؟ الكفارة متى تؤدى؟ قبل القضاء أو بعده أو معه؟ قال جاز له أن يكفر قبل القضاء أو بعده أو معه. وقال المجد الأفضل عندنا تقديمه مسارعة إلى الخير وتقدم من آفات التعبير. وإذا تكرر رمضان لا يلتحق أفضل من جزية واحدة. عليه قضاء رمضان، مر عليه رمضان هذا والذي يليه والذي يليه ثلاث رمضانات ولم يقضي ما بقي في ذمته من رمضان الأول، كم كفارة؟ كم كفارة واحدة. لا يقول يطعم عن الأول مسكين، عن الثاني ثاني مسكين، عن كل يوم. يقول إنما يجب عليه كفارة واحدة في كل يوم. نعم. وإن أخره لأن كفرة التأخير لا يراد فيها الواجب، لا يراد فيها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب لم يكن عليه أكثر من يعني أكثر المطمع. وإن أخره لعذر فلا شيء عليه. أخر رمضان لعذر إما كفر أو مرض ولم يستطع قضاءه حتى بعد دخول رمضان الثاني لا شيء عليه إلا القضاء فقط. نعم. هذه مسألة يغفل عنها الناس، انتبهوا لها يا أخوان، سيما الزوجات، كثير من الزوجات يأتيهم رمضان الثاني وما قضوا الأول، فيقال لهن تقضين الأيام التي بقيت عليكن وأطعمن عن كل يوم مسكينا. هذا لم يتنبه له الإنسان. نعم. وإن مات وإن أخره لعذر فلا شيء عليه، وإن مات وإن أخره لغير عذر فمات قبل أن يدركه رمضان آخر أطعم عنه كل يوم مسكين. وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فهل يطعم عنه كل يوم مسكين أو على وجهين؟ هذا يحصل كثير، بعض الناس يكون عليه قضاء بمرض أو غير عذر أو لعدم الأعذار، ثم تمكن من الأداء ولم يفعل حتى مات. تمكن من قضاء رمضان قبل قضاء أيام رمضان قبل قدوم رمضان آخر، ثم تمكن وجدت له غرض هذا ما فعل ثم مات. فما الذي يجب على وليه يطعم عنه عن كل يوم مسكين من التركة، من تركة الميت، تركة الميت يطعم عنه عن كل يوم مسكين. عرفنا هذا؟ لما جاء هذه المسألة؟ قال لأن الصوم عنه مسألة خلافية، هل يصوم عنه وليه ويكفر أو يكفر فقط؟ قال أما الصوم ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينوب أحد عن أحد بمثل هذا، إنما يكفر عنه. والنيابة إنما تكون في النذر فقط، فالذي الكلام عليه إن شاء الله في الحصة القادمة. تقرأ وإن أخره لغير عذر فمات قبل أن يدرك رمضان الآخر وأطعم عنه من كل يوم من دين قال أم أخره. رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا في الحديث. انتبه الإخوان، كثير من الورثة يعلمون أن ميتهم عليه قضاء رمضان يتوزعون التركة قبل أداء الحقوق التي عليه، قبل مسك التركة ينظر إلى وصاياه وإلى الديون التي عليه، والديون التي عليه سواء كانت حقوق الآدميين أو حقوق الله سبحانه وتعالى، من حقوق الله الكفارات سواء هديا أو كذا أو كذا، الإطعام هذه من حقوق الله، فلتخرج من التركة قبل توزيعها. الإنسان يحرص على قريبه، هذا نوع من يعني الصدق معه كما تصدق معه في حياته، والنفق الإنسان معه كذلك في موته. نعم يعني. والصحيح وقته عليه. وسئلت عائشة عن رمضان فقالت لا فليمر. رواه سعيد في إسناد جيد. ولأنه لا يكون نيابة في الحياة وكذا بعد النوم كفرا. وإن مات بعد أن أدركه رمضان فأكثر فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو اثنان؟ على صحيح أنه كان حي يطعم عنه عن كل يوم مسكين لا اثنان، خلاف لأبي الخطاب رضي الله عنه. تنبيه اقرأ. تنبيه عن إطعام من رأس المال أوصى به أو لا؟ أوصى به أو لا خلاف للحنفية والمالكية الذين يقولون من أوصى أطعم عنه من رأس المال، وإن لم يطعم فما يخرج عنه، فيقول يطعم من رأس المال سواء أوصى الميت أو لم يطعم، لأنه حق لله ثبت به بالمجد. نعم. ومن قضايا عن كل يوم عن كل يوم يوم. نعم. وقال الشيخ تقية لا يقضي متعمد بلا عذر، لا يقضي متعمد لا يقضي متعمد بلا عذر. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، من أفطر متعمدا لا يقضى عنه. أستهد هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.